بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنأخذ شيئا من الصرف. كان الحديث في الدرس الماضي متعلقا بهمزة الوصل، وتتمة الكلام أن هذه الهمزة لحركتها حالات، فتارة تكسر وتارة تفتح وتارة تضم وتارة يجوز وجهان، يجوز وجهان. قال: أخذنا إلى الصورة الرابعة أنها تكسر برجحان في كلمة اسم. قال: ويجوز ضمها. قال الخامس: يترجح الضم على الكسر في نحو أغزي، في نحو أغزي، أي إذا أمرت المؤنثة المخاطبة بثلاثي ناقص لامه واو، بثلاثي لامه واو، إذا أمرت المؤنثة بثلاثي، أي بأمر الفعل الثلاثي الذي لامه واو، مثل غزا ودعا ونحو ذلك، فإن همزة الوصل تضم أغزي، ويجوز كسرها إغزي. قال: نحو أغزي، لأن الكسرة فيها ليست متأصلة. أغزي لماذا خرج عن القاعدة؟ القاعدة أن تنظر إلى الحرف الثالث، أن تنظر إلى الحرف الثالث. نظرنا إلى الحرف الثالث الذي هو الزاي، فوجدناه مكسورا، فكان حقه أن يكسر لأجله همزة الوصل، لكن لما كانت هذه الكسرة ليست متأصلة، وإنما هي عارضة لمناسبة ياء المؤنثة المخاطبة، لما كان كذلك جاز مراعاة الأصل وهو الأرجح، ومراعاة الحال وهو مرجوح، فتقول أغزي لأن أصل الزايد ضم، أغزو، تقول أغزو يا زيد، أغزو يا أيها المؤمنون، الزاي مضمومة، غزا يغزو، دعا يدعو، صفا يصفو، الزاي ما قبل الواو مضموم. فإذا أمرت المؤنثة كان أصلها أن تقول أغزوي كما سيأتي. قال: لأن الكسرة فيها ليست متأصلة، وإنما عرضت لمناسبة الياء، إذ أصلها أغزوي، فحذفت الكسرة التي على الواو للثقل، أغزوي حذفت الكسرة للثقل التي على الواو، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين، والساكنان هما الواو بعد حذف حركتها والياء التي بعدها، ساكنان. قال: فصارت أغزي زي، وهل الياء يناسبها ضم ما قبلها أم يناسبها كسر ما قبلها؟ الكسر. قال: ولأجل أن تسلم الياء من القلب واوا، لأن الياء الساكنة إذا انضم ما قبلها تقلب واوا، مثل موقن، زيد موقن بأن الحق ظاهر، موقن. الواو أصلها ماذا؟ أصلها من اليقين، من اليقين، واليقين أصلها إذن الياء، أصلها ميقن، قلبت واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. الواو والياء في هذه القاعدة تتناوبان، إذا سكنت إحداهما وقبلها ضمة، قبلها حركة غير مجانسة، يا ساكنة قبلها ضمة تقلب واو، واو ساكنة قبلها كسرة تقلب ياء، كما سيأتي في درس الإبدال. قال: ولأجل أن تسلم الياء من القلب، أغزوي لأجل أن تسلم من القلب، هذه العلة الأولى، هذه العلة الأولى. ولكون الياء يناسبها كسر ما قبلها، لهاتين العلتين أبدل من ضمة الزاي كسرة، أبدل من ضمة الزاي كسرة، فقيل أغزي. فعند النطق بالهمزة، هل ننطق بالهمزة باعتبار الأصل كما فعلنا في امشوا؟ امشوا كسرنا الهمزة باعتبار أن الحرف الثالث في الأصل ماذا؟ مكسور، ولم ننظر إلى الحال، ليس هناك إلا وجه واحد. في هذه الصورة التي هي ياء المؤنثة، التي هي ياء المؤنثة المخاطبة، ننظر إلى الأصل، والأصل الكسر، الأصل الضم، إذن نضم أغزي. هل هناك وجه آخر؟ هنا في هذا المقام وفي هذا الحال يجوز وجه آخر، لكنه مرجوح. في الوجه الأول يلزم الكسر، في امشوا ايتوني يلزم الكسر، ليس إلا وجه واحد وهو لزوم الكسر باعتبار الأصل. هنا اعتبار الأصل راجح، ويجوز وجه آخر وهو اعتبار الحال، فتقول أغزي هذا الراجح، ويجوز أن تنظر إلى الحال فتقول إغزي، إغزي، إدعي، إصفي. والأرجح أدعي، أصفي، أغزي، نعم، هكذا. قال: وحكي في هذه الصورة إشمام ما قبل ياء المخاطبة مع إخلاص ضم الهمزة، أغزي، أغزي، زي، يعني ليست ضمة خالصة وليست كسرة خالصة، وإنما جزء ضمة سابق يليه، أو يليه، نعم، جزء كسرة كثير لاحق، جزء ضمة قليل سابق يليه جزء كسرة كثير لاحق، فتقول أغزي، أغزي، زي، تأتي بإشارة إلى الضم، إشمام، يسمع، يسمع ضم في أول الابتداء بالحركة، وبقية الحركة هي أغزي. طيب، إذن هذا في ماذا؟ هذا في أغزي وما أشبهها. قال السادس: يجوز الضم والكسر والإشمام في المبني لما لم يسمى فاعله، من نحو اختار وانقاد، اختار وانقاد، ما كان على وزن افتعل أو انفعل من الأجوف المعل، ما كان من وزن افتعل وانفعل من الأجوف المعتل، المعلم اختار إنقاذا. قال: إذا بنيته لما لم يسمى فاعله تقول اختار زيد، اختار زيد الرجال، هذا مبني للفاعل. إذا بنيته لما لم يسمى فاعله تقول اختور الرجال، اختور الرجال. إنقاد المسلمون للحق تقول انقود للحق، هذا بناؤه لما لم يسمى فاعله. هذا وجه الضم، اختور انقود بضم الهمزة والثالث. يجوز وجه آخر الكسر، اختير انقيد، انقيد اختير بالكسر الخالص، هذا وجه، وجه ثالث ثاني. قال: والإشمام، والإشمام وجه ثالث. فإذا أشممت الثالث، فإذا أشممت الثالث أشممت الهمزة، كذا في التصريح. اختير اختير، تشم الهمزة وتشم الثالث تيرا، لا تضمه ضما خالصا تورا ولا كسرا خالصا تيرا، وإنما جزء ضمه تو بعدها تكملة الحركة بكسرة تي تي اختيرا. وهذا الإشمام لم يكد أو لا يكاد يكون معمولا به فيما أعرف إلا في القراءات. وبعض لغات الناس قد ماذا؟ قد يكسلون عن إشباع الحركة، عن إشباع الحركة أو ماذا؟ عن إخلاص الحركة، إخلاص الحركة فيتولد نحو إشمام. قال: السابع يجب الكسر فيما عدا ذلك، وهو الأصل، الأصل الكسر، نحو ابن، اذهب، اضرب، استخرج، انطلق، انتظام، امشوا، اثنين. لماذا أدخل امشوا؟ لأنها على الأصل، لأنها على الأصل. قال: إذن الكسر هو الأصل. لماذا كان الكسر هو الأصل؟ عللوا ذلك بأن همزة الوصل التي أتي بها للتوصل للنطق بالساكن أتي بها ساكنة، فالتقى ساكنان، همزة الوصل ساكنة والحرف الذي يليها ساكن، فكسرت همزة الوصل، لأن الكسر أصل، لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. قال: مسألة، هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب مسألة مهمة. قال: إذا دخلت همزة الاستفهام على الكلمات المبدوءة بهمزة وصل، همزة الاستفهام دخلت على كلمة مبدوءة بهمزة وصل، فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت همزة الوصل لفظا، لأن هذا هو الأصل، همزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بماذا؟ بالساكن، تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في ماذا؟ تسقط في الدرج في أثناء الكلام، كما مر بنا في تعريف الهمزة أنها همزة سابقة موجودة، موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج، إذن في درج الكلام تفقد، تفقد أي لا ينطق بها، هذا هو الأصل. هل هناك حالة من الحالات ينطق بهذه الهمزة؟ الجواب ستعرفه في هذه المسألة. فيقول لك: إذا دخلت همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمزة وصل تنظر في هذه الهمزة، فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت همزة الوصل لفظا، لأن الأصل حذفها في الدرج، وخطا حذفت وصلا لفظا وخطا. لماذا حذفت خطا؟ قال: لتوالي الأمثال في الصورة، أي لكراهة توالي الأمثال في الصورة، لكراهة توالي الأمثال في الصورة. ما هي الأمثال؟ أنت إذا كتبت استغفر، استغفر، استغفر، تكتبه بماذا؟ بهمزة وصل. لو قلت لك أدخل همزة الاستفهام عليه فتقول أستغفر زيد لعمر أم لم يستغفر له؟ أستغفر بماذا أتيت؟ بهمزة الاستفهام، وهي قطع، لأن الهمزة في الأحرف قطع إلا في أهل. إذن همزة الاستفهام أتيت بها، بعد همزة الاستفهام همزة الوصل. لو لم تحذف همزة الوصل لتوالى مثلان. ما هما المثلان في الصورة؟ ألف ألف. إذا كتبت استغفر وقبلها همزة استفهام يتوالى مثلان ألف وألف. وتوالي الأمثال في الإملاء مرغوب عنه، فلذلك قالوا تحذف همزة الوصل، لا تبقى إلا همزة الاستفهام. أستغفر زيد لعمر أم لا؟ إذن تسقط في اللفظ لأن الأصل حذفها في الدرج، وتسقط في الخط لتوالي الأمثال في الصورة. قال الله تعالى أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قبل دخول الهمزة ما هو الفعل؟ عند من؟ اتخذناهم. ما حركة الهمزة؟ الكسر. إذا جاءت همزة الوصل، همزة الاستفهام دخلت على همزة وصل مكسورة تحذف همزة الوصل لفظا وخطا، ولا تبقى إلا همزة الاستفهام. لماذا حذفت لفظا وخطا؟ لما تقدم التعليل به. ولماذا لم تبقى؟ لأن الكلام يفهم ولا يقع فيه لبس، لأنك عند أن تنطق بالهمزة مفتوحة يعلم أنك أردت الاستفهام. أتخذناهم سخريا، إذن هذا على الاستفهام، لأنك لو أردت الخبر لقلت اتخذناهم. وقال سبحانه أستغفرت لهم، ما هو الفعل؟ استغفر. الهمزة ما حركتها؟ كسر. لدخلت همزة الاستفهام على همزة وصل المكسورة تحذف همزة الوصل لفظا وخطا. ونحو قولك أنطلق بزيد أم لا؟ أنطلق بزيد، ما هو أصل الفعل؟ هذه الآن أنطلق بزيد، انطلق هذه مبني المعلوم أو انطلق، انطلق بزيد، انطلق بزيد تضم الهمزة للانضمام الثالث، انطلق بزيد. دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل مضمومة، فما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ نعم، تحذف همزة الوصل لفظا وخطا وتبقى همزة الاستفهام المفتوحة. أنطلق بزيد. أستخرج المال يا خضر، ما هو أصل الفعل؟ ما هو الفعل؟ أستخرج المال، انظر في الكتاب، أستخرج المال قبل دخول الهمزة كيف كان الفعل؟ قبل دخول الهمزة، نعم، لا الفعل استخرج، هذا مبني للمعلوم ونحن نريد فعلا مبنيا لما لم يسمى فاعله، أو لأن الحال الثالث مضموم. أستخرج المال، أستخرج المال، الهمزة مضمومة، فلما دخلت همزة الاستفهام على همزة وصل المضمومة حذفت همزة الوصل فقيل أستخرج المال. نعم، إذن إذا كانت مضمومة أو مكسورة تحذف، وإن كانت مفتوحة فلا تحذف، لأن حذفها يؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام. فإذا قلت الحسن جاءك وقع سامعك في اللبس، لو قلت لك الحسن جاءك سامعك الذي يسمع كلامك يقع في اللبس ولم يدري، أتريد أن تخبر عن مجيء الحسن أم تريد أن تستفهم عن مجيئه؟ الحسن جاءك، الذي يسمعك لا يدري، يقول هذا يريد أن يخبرني بأنه يعلم أن الحسن جاء، أم يريد أن يستفهم هل جاء الحسن؟ يقع في لفظ الحسن جاءك. الوقت اقترب، الوقت جاء، الساعة الثالثة، إذن يقع في لفظ. هل تريد أن تستفهم هل الساعة هي الثالثة أم تريد أن تخبر الساعة هي الساعة الثالثة؟ فيقع السامع في اللبس. فكيف العمل؟ قال فلإزالة هذا اللبس سلكت العرب مذهبين، أحدهما إبدال همزة الوصل ألفا ممدودة، وعليه أكثر العرب، إذا أردت الاستفهام تقول الحسن جاءك، الساعة الثالثة، الوقت اقترب. إذن تبدل همزة الوصل ماذا؟ ألفا ممدودة، ألفا ممدودة، وهذا عليه أكثر العرب. والثاني تسهيل همزة الوصل مع القصر، الحسن جاءك، الحسن جاءك، الوقت اقترب، البر تريدنا، تسهيل همزة الوصل. وعليه قول الشاعر الحق، الحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك واقع، الحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت وصل أن قلبك طائر، كأنها أو كذا، أن قلبك طائر، ذكره ابن هشام في ما ذكره ابن عقيل في شرح الألفية. الحق إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل، أو انبت حبل أن قلبك طائر. الشاهد هو هذا الحق. ومثله أيضا قول الشاعر ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ ما هو الشاهد؟ الخير، الخير. قال والثاني تسهيل همزة الوصل مع القصر أي عدم المد مطلقا. وقد قرأ بهما السبعة في قوله تعالى الذكرين الآن الله، قرئ بالمد وهو ماذا؟ الذكرين بالمد، مد الكلمي المخفف الآن، وقرئ بماذا أيضا؟ بالتسهيل الذكرين الآن الله، قراءتان عند السبعة. إذن يا إخوان هذا هو حاصل درس اليوم. همزة الوصل فيها فوائد وفيها كذلك ماذا بارك الله فيك مسائل تحتاج إلى أن ينتبه لها. بعد هذا الدرس سيأتينا درس الإبدال، درس الإبدال يحتاج إلى استعداد وتشمير وجد، فإنه يعتبر من أطول دروس الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نكتفي بهذا في درس الصرف.